قوله تعالى: قال نكروا لها عرشها. حدثنا علي بن حسين، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن منهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فنزع عنه فصوصه ومرافقه وما كان عليها من شيء، فقيل لها: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد: نكروا لها عرشها، قال: أمر بالعرش فغير محمر، جعل أخضر، وما كان أخضر صير أحمر، غير كل من عن حاله. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء بن أبي نجيح عن مجاهد. قوله نكروا لها عرشها غيروا. حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن حفص الأبولي، حدثنا أحمد بن بشير عن إسماعيل عن أبي صالح: نكروا لها عرشها، قال: اجعلوا فيه تمثال السمك. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة: نكروا لها عرشها، قال: زيدوا فيه وانقصوا منه. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه: حدثنا الحسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن قتادة قال: نكروا لها عرشها، وتنكيره أن يجعل أسفله أعلى ومقدمه مؤخرة ويزاد فيه أو ينقص منه. قوله تعالى: ننظر. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس: نكروا لها عرشها ننظر، قال: لننظر إلى عقلها، فوجدت ثابتة العقل. قوله تعالى: أتهتدي. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي، يقول: تعرف السرير. وروي عن مجاهد وعكرمة وزهير بن محمد نحو ذلك. وجه الثاني: حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان: ننظر أتهتدي، أي تعقل. قوله تعالى: أم تكون من الذين لا يهتدون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء سعيد في قول الله: أم تكون من الذين لا يهتدون، يقول: أم تكون من الذين لا يعرفون. وروي عن عكرمة وزهير بن محمد نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال: حدثنا محمد عن محمد بن إسحاق عن زيد بن رومان: ننظر أتهتدي، أي تعقل. أم تكون من الذين لا يهتدون، أي أم تكون من الذين لا يعقلون. ففعل ذلك لينظر أتعرفه أم لا تعرفه. قوله تعالى: فلما جاءت، حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان: فلما جاءت، قال: فلما انتهت إلى سليمان وكلمته أخرج لها عرشها. قوله تعالى: فلما جاءت، قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد: فلما جاءت، قيل: أهكذا عرشك؟ فلم تدري، قالت: كأنه هو. حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: فلما جاءت، قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. شبهته، وقد كانت تركته خلفها فوجدته أمامها. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي: فلما دخلت وقد غير عرشها، فجعل كل شيء من حليته أو فرشه في غير موضعه ليلبس عليها. فلما دخلت، قيل: هكذا عرشك؟ فرهبت أن تقول: نعم هو، فيقولون: ما هكذا، ما كان حليته ولا كسوته هكذا. ورهبت أن تقول: ليس هو، فيقال لها: بل هو هو، ولكننا غيرناه. قالت: كأنه هو. قوله تعالى: فأوتينا العلم من قبلها. حدثنا الحجاج بن حمزة، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: قوله: وأوتينا العلم من قبلها سليمان يقوله. وروي عن سيد بن جبير نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا وليد، حدثنا زهير بن محمد: وأوتينا العلم من قبلها سليمان يقوله، أوتي معرفة الله وتوحيده. قوله تعالى: وكنا مسلمين، به عن زهير بن محمد. قوله: وكنا مسلمين، يقول: مخلصين. قوله تعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: قوله: وصدها ما كانت تعبد من دون الله، كفرها بقضاء الله غير الوثن أن تهتدي للحق. قوله تعالى: إنها كانت من قوم كافرين. ذكر عن سعيد بن سليمان: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير: وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين، أي بصدودها كانت من قوم كافرين، وإنما وصفها وليس بمستأنف. قوله تعالى: قيل لها ادخل الصرح. حدثنا علي بن حسين، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وأمر سليمان الشياطين فجعلوا لها صرحا ممردا من قوارير، فجعل فيها تماثيل السمك، فقيل لها ادخل الصرح. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن نجيح مجاهد قوله الصرح بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها، وكانت بلقيس هلباء شعراء، قدماها حافر كحافر الحمار، وكانت أمها جنية. حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله قيل له ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة ماء، وكان الصرح بناء من قوارير بني على الماء، فلما رأت اختلاف السمك من ورائه لم يشتبه عليها أنه لجة ماء، وكشفت عن ساقيها. وكنا نحدث أن أحد أبويها كان جنيا، وكان مؤخر رجلها كحافر الدابة، وكانت إذا وضعته على الصرح هشمت. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عون الواسطي حدثنا هشيم عن إسماعيل عن أبي صالح قال كان الصرح من قوارير وجعل فيه تمثال السمك. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قال وكان قد نعث له خلقها فأحب أن ينظر إلى ساقيها، فأمر بالحمام فصنع، وقيل له ادخل الصرح، فلما دخلته ظنت أنه ماء فكشفت عن ساقيها. قوله تعالى فلما رأته حسبته لجة. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عون أنبأنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن شداد فلما رأته حسبته لجة ظنت أنه ماء. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال ثم أمر سليمان بالصرح وقد عملته الشياطين من زجاج كأنه الماء وبياضة، ثم أرسل الماء تحته، ثم وضع له سرير فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا شعيب بن زريق عن عطاء الخرساني عن عكرمة حسبته لجة قال بحرى. قوله تعالى وكشفت عن ساقيها. حدثنا علي بن حسين حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وكشفت عن ساقيها فإذا فيها الشعر، فعند ذلك أمر بصنعة النورة فصنعت، فقيل لها إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. حدثنا علي بن حسين حدثنا المقدمي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا ربيع بن كلثوم قال حدثنا أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وكان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يغدو في غدوة أو روحة ركب في من أحب من خيله، ثم قال يأتينا ريح كذا وكذا بإذن الله تحملنا إلى الأرض كذا وكذا، فتقبل في عصار حتى تطيف بهم فيدفع خيولهم فيها فينتهوا إلى الأرض التي يريد، وقد غابت أثفارها وحرمها ونجومها في الزبد. وكانت صاحبة سبأ حين أتت إلى الصرح نظرت إلى الحيتان وكشفت عن ساقيها حسبته لجة، فقيل لها إنها إنه صرح ممرد من قوارير. قال ربيعة وسمعت الحسن يقول فلما انتهت إلى الصرح عرفت والله العلجة أن قد رأت ملكا أعظم من ملكها. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي وكشفت عن ساقيها فنظر إلى ساقيها عليها شعر كثير فوقعت من عينه وكرهها، فقالت له الشياطين نحن نصنع لك شيئا يذهب به، فصنعوا له نورة من أصداف فطلوها فذهب الشعر ونكحها سليمان عليه السلام. حدثنا حسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الثروي أنبأنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد وكانت بلقيس هلباء شعراء حافرها حافر حمار وهي الجنية طويلة الذيل. وفي الحاشية هلباء المراد به كثرة الشعر. قال ابن جريج ويقال كانت أحسن الناس ساقا وقدما من ساق شعرا، فذلك حين أمر الجن فاحتالوا فوضعوا له النورة، فذلك أول ما صنعت النورة. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسين بن علي عن زائدة حدثنا عطاء بن السائب حدثنا مجاهد عن ابن عباس وكشفت عن ساقيها قال فإذا هي شعراء، فقال سليمان هذا قبيح ما يذهبه، قال فقالوا تذهبه المواسي، قال فقال سليمان أثر المواسي، قال فجعلت الشياطين النورة، قال فهو أول ما جعلت النورة أو ما جعلت النورة. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عون الواسطي حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الحكم عن مجاهد قال كانت بلقيس زباء هلباء، قال الزباء الكثيرة الشعر والهلباء الطويلة الشعر. قوله تعالى إنه صرح ممرد من قوارير. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح صرح ممرد من قوارير قال أمر الشياطين فبنوا لها قصرا من قوارير فيه تماثيل السمك، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قيل لها إنه صرح ممرد من قوارير. حدثنا أبي حدثنا أبو بشر عبد الأعلى بن القاسم البصري أنبانا به عبد الله بن المبارك عن ابن أبي خالد عن أبي صالح في قوله صرح ممرد من قوارير قال الممرد الطويل. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان ثم قال ادخل الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا هو أعظم من سلطانها. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك إلا أنه ماء تخوضه. فقيل لها إنه صرح ممرد من قوارير. فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وعاتبها في عبادة الشيطان دون الله. قوله تعالى قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان قيل له ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة فقالت في نفسها إنما أراد سليمان أن يغرقني في البحر وكان غير هذا أحسن من هذا. فلما قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي تعني الظن الذي ظننت بسليمان عليه السلام. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وعتبها في عبادة الشيطان دون الله فقالت بقول الزنادقة أوليس بأخيه. فوقع سليمان ساجدا إعظاما لما قالت وسجد معه الناس وسقط في يدها حين رأت سليمان صنع ما صنع. فلما رفع سليمان رأسه قال ويحك ماذا قلت وأنسيت ما قالت فقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأسلمت فحسن إسلامها. قوله تعالى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة حدثنا عطاء بن السائب حدثنا مجاهد ونحن في الأزد حدثنا ابن عباس قال كان سليمان عليه السلام يجلس على سريره ثم وضع كراسي حوله فيجلس عليها الإنس ثم يجلس الجن ثم الشياطين ثم تأتي الريح فترفعهم ثم تظلهم الطير ثم تغدو قدر ما يشتهي الراكب أن ينزل شهرا ورواحها شهر. قال فبينما هو ذات يوم في مسير له إذ تفقد الطير قال ففقد الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال فكان عذابه إياه أن ينتفه ثم يلقيه بالأرض فلا يمتنع من نملة ولا من شيء من هوام الأرض. قال عطاء وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد فمكث غير بعيد فقرأ حتى انتهى إلى قوله سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا وكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى بلقيس ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فلما ألقى الهدهد الكتاب إليها ألقي في روعها أنه كتاب كريم وإنه من سليمان وألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالوا نحن أولو قوة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وإني مرسلة إليهم بهدية. فلما جاءت الهدية سليمان قال أتمدونني بمال ارجع إليهم. فلما نظر إلى الغبار أنبان ابن عباس قال وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن معها حتى نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة. قال عطاء مجاهد حينئذ في الأزد فقال سليمان أيكم يأتيني بعرشها. قال بين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة شهرين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال وكان لسليمان مجلس يجلس فيه للناس كما تجلس الأمراء ثم يقوم. فقال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال سليمان أريد أعجل من ذلك. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال فنبع عرشها من تحت قدم سليمان من تحت كرسي كان يضع عليه رجله ثم يصعد إلى السرير. قال فلما رأى سليمان عرشها قال هذا من فضل ربي. قال نكر لها عرشها. فلما جاءت قيل لها أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. قال فسألته حين جاءته عن أمرين. قالت لسليمان ما ماء من زبد رواء ليس من أرض ولا سماء. وكان سليمان إذا سئل عن شيء سأل عنه الإنس ثم سأل عنه الجن ثم سأل عنه الشياطين. قال فقالت الشياطين هذا هين أجري الخيل ثم خذ عرقها ثم املأ منه الآنية. قال وأمر بالخيل فأجريت ثم عد عرقها فملأ منه الآنية. قال وسألت عن لون الله عز وجل. قال فوثب سليمان عن سريره فخر ساجدا فقال يا رب لقد سألتني عن أمر إنه لا يتكايد في قلبي أن أذكره لك. قال ارجع فقد كفيتكم. قال فرجع إلى سريره فقال ما سألت عنه؟ فقالت ما سألتك إلا عن الماء. قال لجنوده ما سألت عنه؟ فقالوا ما سألتك إلا عن الماء. قال ونسوه كلهم قال: فقالت الشياطين لسليمان يريد أن يتخذها لنفسه، فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولد لم ننفك من عبودية. قال: فجعلوا صرحا ممردا من قوارير فيه السمك. قال: فقيل لها دخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي شعراء. فقال سليمان: هذا قبيح ما يذهبه. فقال: اذهبه المواسي. فقال نبيهم: أثر المواسي قبيح. قال: فجعلت الشياطين النورة. قال: فهو أول ما جعلت له النورة. قال: فقرأ ما بين وتفقد الطير حتى انتهى: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. قال أبو بكر: ما أحسنه من حديث. حدثنا حماد بن حسن بن عنبسة، حدثنا أبو داود، حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة أن أباه سئل: هل كان سليمان تزوج المرأة صاحبة سبأ؟ فقال: عهدي بها وهي تقول: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قوله تعالى: ولقد أرسلنا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح أرسل بعث. قوله تعالى: إلى ثمود أخاهم صالحا، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: أن يعبدوا الله. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: اعبدوا الله أي وحدوا ربكم. قوله تعالى: فإذا هم فريقان يختصمون. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: فريقان يختصمون، مؤمن وكافر. قوله: صالحا مرسل من ربه، وقوله: ليس بمرسل. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: فإذا هم فريقان يختصمون، فإذا القوم بين مصدق ومكذب، مصدق بالحق ونازل عنده، ومكذب بالحق وتاركه، في ذلك كانت خصومة القوم. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: تستعجلون بالسيئة، السيئة العذاب، وقوله: قبل الحسنة قبل الرحمة. حدثنا حسين بن حسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبانا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد: الحسنة قال العافية. قوله تعالى: لولا تستغفرون الله. حدثنا علي بن حسين، حدثنا القاسم بن خليفة عن عمرو بن محمد عن أسباط عن السدي: لولا تستغفرون الله. قال: فهل لا تستغفرون الله؟ قوله تعالى: لعلكم ترحمون. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: لعلكم ترحمون، كي ترحموا ولا تعذبوا. قوله تعالى: قال طيرنا بك وبمن معك. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: طيرنا بك وبمن معك. قالوا: ما أصابنا من شر فإنما هو من قبلك ومن قبل من معك. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: يطيروا. قال: يتشاءموا. قوله تعالى: طائركم عند الله. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: طائركم عند الله، مصائبكم عند الله. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: طائركم أي عملكم عند الله. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله: طائركم عند الله، أي علم عملكم عند الله. قوله تعالى: بل أنتم قوم تفتنون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة في قوله: بل أنتم قوم تفتنون، أي تبتلون بطاعة الله ومعصيته. قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: تسعة رهط من قوم صالح. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: وكان في المدينة تسعة رهط، وهم الذين عقروا الناقة. ذكر عن هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال: كان أساميهم رعمي وزعيم وهرمي وهريم وداب وصواب ورياب ومسطع وقدار ابن سالف عاقر الناقة. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن المقدم، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي أو سلمان الضبعي قال: سمعت مالك بن دينار يقول وتلا هذه الآية: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال: فكم اليوم في كل قبيلة من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة عن ابن إسحاق قال: فلما قال لهم صالح ذلك، قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلما فلنقتل صالحا، فإن كان صادقا عجلناه قبلنا، وإن كان كاذبا كنا قد ألحقناه بناقته، فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله، فدمغتهم الملائكة بالحجارة. فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم متشدخين قد رضيخوا بالحجارة، فقالوا لصالح: أنت قتلتهم، ثم هموا به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح وقالوا لهم والله لا تقتلونه أبدا وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث فإن كان صادقا لم تزيدوا ربكم غضبا وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك والنفر الذين أرضختهم الملائكة بالحجارة التسعة الذين ذكر الله عز وجل في القرآن يقول الله وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قوله تعالى يفسدون في الأرض ولا يصلحون أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا يحيى بن ربيع الصنعاني قال سمعت عطاء وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قال كانوا يقرضون الدراهم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبانا بن وهب أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض حدثنا أبي حدثنا شهاب بن عباد حدثنا عطاف عن ابن حرملة أو أبي حرملة عن سعيد بن المسيب قال قطع الدنانير والدراهم يعني المثاقيل التي أجازها المسلمون بينهم وعرفوها من الفساد قوله تعالى قالوا حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا عن سعيد عن قتادة قوله قالوا قال تسعة من قوم صالح قوله تعالى تقاسموا بالله حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا وقال ابن أبي نجيح مجاهد تقاسموا بالله تحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين قوله تعالى لنبيتنه وأهله أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تقاسموا بالله أن يبيته صالحا ثم يفتكوا به ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله قال وافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه وذكر لنا أنهم بينما هم معانيق إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم قوله تعالى لنقولن لوليه حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ثم لنقولن لوليه يعني رهط صالح ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون هم الذين عقروا الناقة وقالوا حين عقروها نبيت صالحا وأهله فنقتلهم ثم نقول لأولياء صالح ما شهدنا من هذا شيئا وما لنا به علم فدمرهم الله أجمعين قوله تعالى ومكروا مكرا أخبرنا أبو عبد الله الطهراني أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قول الله ومكروا مكرا فبينما هم معانيق إلى صالح يعني يسرعون إليه سلط الله عليهم صخرة فقتلتهم حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قال الله ومكروا مكرا قال مكرهم الذي أرادوا بصالح وقوله ومكرنا مكرا قال ومكر الله الذي مكر بهم أن رماهم بالصخرة فأهمدتهم قوله تعالى وهم لا يشعرون أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبع قال سمعت ابن زيد في قول الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فمكرنا وشعرنا بمكرهم قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم الآية حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله فانظر كيف كان عاقبة مكرهم قال شر والله عاقبة مكرهم أن دمرهم الله وقومهم أجمعين ثم صيرهم إلى النار قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قول الله فتلك بيوتهم قال فتلك منازلهم قوله تعالى خاوية حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك خاوية قال خواؤها خرابها حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس خاوية قال والخاوية سقوط أعلاها على أسفلها وبه في قوله بما ظلموا يقول بما كفروا قوله تعالى إن في ذلك لآية لقوم يعلمون حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو سامة حدثنا سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن في ذلك لآية قال علامة قوله تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبع قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون قال زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث وكان مسجد له في الحجر في شعب ثم يصلي فيه فخرجوا إلى كهف فقالوا إذا جاء يصلي قتلنا ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ففرغنا منهم فقرأ قول الله عز وجل تقاسم بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا. الآية كلها. قال: فبعث الله صخرا من الهضب حيالهم تلك، فخشوا أن يشتدخهم فبادروا الغار، فطفقت الصخرة عليهم في تلك الغار، فلا يدري قومهم أين هم ولا يدرون ما فعل بقومهم. فعذب الله هؤلاء هنا وهؤلاء هنا، وأنجى الله صالحا ومن معه، وقرأ بيوتهم، وقرأ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله تعالى: وكانوا يتقون. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا الحفري أبو داود عن سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد: يتقون، قال يطيعون. قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه، تقدم تفسيره. قوله تعالى: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع، حدثنا الصلت بن مهرام عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي عن أبي المعتمر أو عن أبي الجويرية، شك الصلت، قال: قال علي على المنبر: سلوا. فقال ابن الكواء: تؤتى النساء في أعجازهن. فقال علي: سفلت سفر الله بك، ألم تسمع إلى قوله: أتأتون الفاحشة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب، أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: قوله أتأتون الفاحشة يعني الأدبار. قوله تعالى: أئنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني عن الأوزاعي عن واصل عن مجاهد قال: إنما تعلم قوم لوط اللوطية من قبل نسائهم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، قال: يتحرجون. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه، أنبانا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله: إنهم أناس يتطهرون، قال: من أعمالهم الخبيثة التي كانوا يعملون، إتيانهم الرجال. قوله تعالى: فأنجيناه أهله إلا امرأته. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن كثير، أنبانا سليمان بن كثير يعني أخاه، أنبانا حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما ولج رسول الله على لوط ظن لوط أنهم ضيفان، قال: فأخرج بناته بالطريق وجعل ضيفانه بينه وبين بناته، قال: وجاءه قومه يهرعون إليه، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم، إلى قوله ركن شديد. قال: فالتفت إليه جبريل فقال: لا تخف، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. قال: فلما دنوا طمس أعينهم فانطلقوا عميا يركبوا بعضهم بعضا حتى خرجوا إلى الذين بالباب فقالوا: جئناكم من عند أسحر الناس، طمست أبصارنا. قال: فانطلقوا يركبوا بعضهم بعضا حتى دخلوا المدينة، فكان في جوف الليل فرفعت حتى إنهم لا يسمعون صوت الطير في جو السماء، ثم قلبت عليهم، فمن أصابته الاكتفاكة أهلكته. قال: ومن خرج معها اتبعه حجر حيث كان فقتله. قوله تعالى: قدرناها من الغابرين يعني الباقين في عذاب الله، قد مر إسناده. قوله تعالى: وامطرنا عليهم مطرا، الآية. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي، أنبأنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال: فأدخل ميكائيل وهو صاحب العذاب جناحه حتى بلغ أسفل الأرض، ثم حمل طراهم فقلبها عليهم، ونزلت حجارة من السماء فتبعت من لم يكن منهم في القرية حيث كانوا، فأهلكهم الله كلهم، ونجى لوطا وأهله إلا امرأته. قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده، قد تقدم تفسير الحمد لله. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو تميلة عن أبي المنيب عن أبي الشاثاء في قوله: سلام، قاله اسم من أسماء الله. قوله تعالى: على عبادي الذين اصطفى. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أحمد بن عبيد بن زياد بن نصطاص، حدثنا حكم الغفير عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: وسلام على عباده الذين اصطفى، قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وروي عن السدي وسفيان الثوري نحو ذلك. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه، أنبانا أصبغ قال: سمعت ابن زيد في قول الله: سلام على عباده الذين اصطفى، فقرأ: سلام على نوح في العالمين، وسلام على إبراهيم، وسلام على المرسلين، ثم قال: وسلام على عباده الذين اصطفى، فجعلهم في السلام مثل الأنبياء. قوله تعالى: الله خير أما يشركون. حدثنا حسن بن أبي الربيع، أمان عبد الرزاق، أمان بن عيينة، سمعت صديقه يحدث عن السدي يعني قوله: أما يشركون، يقول: عما أشرك المشركون. قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية عن أرطأه عن المعلم بن إسماعيل أن رجلا أتى أبي بن كعب فسأله عن القدر فقال: سبحان الله العظيم، إن الله خلق السماوات وخلق الخير والشر، فأسعد بالخير من شاء وأشقى بالشر من شاء. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: خلق السماوات، قال: خلق السماوات قبل الأرض، قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء قد تقدم تفسيره غير مرة والله أعلم. قوله تعالى فأنبتنا به حدائق. حدثنا أبي حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن سيار عن خالد بن يزيد قال كان عند عبد الملك بن مروان فذكر الماء فقال خالد بن يزيد منه من السماء ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق، فأما ما كان من البحر فلا يكون له نبات، وأما النبات فما كان من ماء السماء. قوله تعالى حدائق. أخبرنا محمد بن حماد فيما كتب إليه أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله حدائق قال النخل الحسان. حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم الزمي أنبأنا مروان حدثنا الجويبر عن الضحاك حدائق قال البساتين. أخبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة فيما كتب إليه حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة حدائق قال جنات ذات بهجة قال ذات نظارة. قوله تعالى ذات بهجة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد حدائق ذات بهجة الفقاح مما يأكل الناس والأنعام. في الحاشية الفقاح عشبة نحو الإقحوان في النبات والمنبت وهي من نبات الرمل. حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك ذات بهجة قال ذات حسن. قوله تعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أخبرنا أبو عبد الله فيما كتب إليه أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع عمه وهب بن منبه يقول قالت مريم بنت عمران إن الله أنبت بقدرته الشجرة بغير غيث وإنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشجر بعدما خلق كل واحد منهما وحده. قوله تعالى أإله مع الله. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله أإله مع الله أي ليس مع الله إله. حدثنا علي بن الحسين قال حدثت عن الحسين بن علي الجعفي عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن زيد بن أسلم أإله مع الله قال أإله مع الله يفعل هذا. قوله تعالى بل هم قوم يعدلون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله يعدلون قال يشركون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبأنا أصبغ قال سمعت ابن زيد في قوله بل هم قوم يعدلون قال الآلهة التي عبدوها عدلوها بالله ليس لله عدل ولا ند ولا اتخذ صاحبة ولا ولدا. قوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه أنبأنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه قال قال جرجيس. وفي الحاشية جرجيس هو يزيد بن يوسف الفارسي مصري هو الذي وضع الأرض فسطحها ونصب فيها جبالها وفتق فيها أنهارها ونطقها ببحارها وأنبت فيها أشجارها وأجرى فيها ليلها ونهارها وله سبحت بمن عليها واستقامت على قرارها. قوله تعالى وجعل لها رواسي. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الله الجبال فألقاها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا ربي هل من خلقك أشد من الجبال قال نعم الحديد فقالت يا رب هل من خلقك أشد من الحديد قال نعم النار قالت فهل من خلقك أشد من النار قال نعم الماء قالت يا ربي فهل من خلقك أشد من الماء قال نعم الريح قالت يا ربي فهل من خلقك أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء قال أول جبل وضع على الأرض أبو قبيس. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب حدثنا سعيد عن قتادة قوله رواسي أي جبال. قوله تعالى وجعل بين البحرين حاجزا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن عمرو عن الحسن قوله وجعل بين البحرين حاجزا قال بحر فارس والروم. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال بحر في السماء وبحر في الأرض. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر عن أسباط عن السدي وجعل بين البحرين حاجزا قال هما بحر الشام وبحر العراق والناس بينهما. قوله تعالى حاجزا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا هانئ بن سعيد عن جويبر عن الضحاك ثم جعل بينهما حاجزا من أمره لا يسيل المالح على العذب ولا العذب على المالح. قوله تعالى أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون تقدم تفسيره. قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. حدثنا أبي حدثنا علي بن هاشم حدثنا عبد بن نوح عن عمر بن حجاج عن عبيد الله بن أبي صالح قال دخل علي طاووس يعودني فقلت له ادعو الله لي يا أبا عبد الرحمن، قال ادعو لي نفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. قوله تعالى ويكشف السوء. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع عمه وهب بن منبه يقول قرأت في كتاب آخر إن الله تبارك وتعالى يقول بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرض بمن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه. قوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ويجعلكم خلفاء الأرض أي خلفا من بعد خلف. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قوله ويجعلكم خلفاء الأرض فقال خلفاء لمن قبلهم من الأمم. قوله تعالى إله مع الله تقدم تفسيره. قوله تعالى قليلا ما تذكرون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أسباط سمعت عبد الرحمن بن زيد قال أهل الذكر هم أهل القرآن. قوله تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو بكر النخعي أو أبو بكير النخعي عن جويبر عن الضحاك في البر والبحر قال البر بادية الأعراب والبحر الأمصار والقرى. قوله تعالى ومن يرسل الرياح. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله يرسل الرياح قال إن الله عز وجل يرسل الرياح فتأتي بالسحاب من بين الخافقين طرف السماء والأرض حيث يلتقيان فيخرجه ومن ثم ينشره فيبسطه في السماء كيف يشاء ثم يفتح أبواب السماء ليسيل الماء على السحاب ثم يمطر السحاب بعد ذلك. قوله تعالى بشرا بين يدي رحمته. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي بشرا بين يدي رحمته قال ينشر السحاب بين يدي المطر. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله بين يدي رحمته أما رحمته فهو المطر. قوله تعالى إله مع الله تعالى الله عما يشركون تقدم تفسيره. قوله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول خلق الله ابن آدم كما شاء ومما شاء فكان كذلك فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق من التراب والماء فمنه لحمه ودمه وشعره وعظامه وجسده فهذا بدء الخلق الذي خلق الله منه ابن آدم ثم جعلت فيه النفس فبها يقوم ويقعد ويسمع ويبصر ويعلم ما تعلم الدواب ويتقي ما تتقي ثم جعلت فيه الروح فبه عرف الحق من الباطل والرشد من الغي وبه حذر وتقدم واستشار وتعلم ودبر الأمور كلها فمن التراب يبوسته ومن الماء رطوبته فهذا بدء الخلق الذي منه خلق الله ابن آدم كما أحب أن يكون. قوله تعالى ثم يعيده. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني بإسناده أعلاه إلى وهب يقول إنه قرأ في بعض الكتب إن الله تبارك وتعالى حين خلق الخلق فنظر إليهم حين مشوا على وجه الأرض وجرت الأنهار قال أنا الله الذي خلقتك بقوتي وأتقنتك بحكمتي حق قضائي ونافذ أمري وأنا الذي أفنيك كما خلقتك حتى أبقى كما كنت قبل أن أخلقك وحدي لأن الملك والخلود لا ينبغي إلا لي ثم أعيد خلقي بعد فنائهم لجزائي وأجمعهم لقضائي فيومئذ يخشى خلقي عذابي ووعدي ويومئذ تجل القلوب من خوفي وترفل الأقدام من هيبتي وتخف القلوب من شدة سلطاني وتبرأ الآلهة ممن عبدها دوني. قوله تعالى ومن يرزقكم من السماء والأرض. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا جرير بن حازم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكونن في الأرض فساق في الأمة يستحلون الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يتقوا الله عز وجل. قوله تعالى أإله مع الله تقدم تفسيره. قوله تعالى قل هاتوا برهانكم تقدم تفسيره في سورة البقرة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية هاتوا برهانكم أي حجتكم وروي عن مجاهد والسدي والربيع نحو ذلك. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قل هاتوا برهانكم، قال بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس اسمعوا مني اليوم وأنصتوا لي فوعزتي لا يجوز اليوم ظالم بظالم ولا متقول علي ولا مبتدع في عظمتي، فهاتوا برهانكم أيها المتقولون علي والمبتدعون في عظمتي والمستخفون بحق جلالي، ما الذي غركم عني وأنا الله الذي لا شيء مثلي، لو تجليت للسماوات والأرض والجبال لزلن من هيبتي، ولو لحظت البحار ليابست من مياهها وبدت قعورها من خشيتي، ولو أن جميع الخلائق سمعوا كلمة من كلامي لصعقوا من خوفي، وهاتوا برهانكم أيها الجهلة بأن لهذا الخلق بديعا غيري وبأن لي شريكا كما زعمتم في ملكي أو ثانيا وليا معي، وبأي شيء عبدتموها دوني ولأي شيء نفيتموها عن عبادتي وملكي وربوبيتي، الويل الطويل يومئذ لمن أبان كذبه صدقه في، والويل الطويل يومئذ لمن أزهق الضلالة حقي، والويل الطويل يومئذ لمن دحضت حجته قدامي. قوله تعالى إن كنتم صادقين، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية، إن كنتم صادقين بما تقولون أنه كما تقولون، وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، حدثنا أبي حدثنا علي بن الجعد أنبانا أبو جعفر الرازي عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت من زعم أنه يعلم تعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة قال إن الله تبارك وتعالى إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال رأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذا النجم وهذا الدابة وهذا الطائر بشيء من الغيب، وقضى الله أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ولعمري لو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة يأكل فيها رغدا حيث شاء، ونهي عن شجرة واحدة فلم يزل به البلاء حتى وقع بما نهي عنه، ولو كان يعلم الغيب لعلمته الجن حين مات نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم، فلبثت تعمل له حولا في أشد الهوان لا يشعرون بموته، فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته أي تأكل عصاه، فلما خر تبينت الجن وهي في مصحف بن مسعود تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وكانت الجن تقول قبل ذلك أنها تعلم الغيب وتعلم ما في غد، فابتلاهم الله بذلك وجعل موت سليمان للجن عظة. قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله بل ادارك علمهم أي أدرك علمهم، حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عثمان بن الأسود قال سمعت مجاهدا يقول في قول الله بل ادارك علمهم يقول أي أدرك علمهم لم يدرك علمهم في الآخرة. قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس بل ادارك علمهم في الآخرة يقول غاب علمهم، حدثنا أبي حدثنا علي بن نصر حدثنا عبيد بن عقيل قال سألت شبل بن عباد فحدثني عن ابن محيصين بل ادارك علمهم أي لم يدرك علمهم، حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان يقرأ بل ادارك علمهم قال ابو محل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة، حدثنا علي بن حسين حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا ابن الجريج عن طال الفرساني عن ابن عباس بل ادارك علمهم في الآخرة حين لم ينفع العلم، أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء ابن أبي مسلم وأما بل ادارك علمهم في الآخرة فأدرك علمهم وبصرهم حين لم ينفع العلم والبصر. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي بل ادارك علمهم في الآخرة يقول اجتمع في يوم القيامة. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله بل ادارك علمهم في الآخرة قال يجهلهم ربهم يقول لم ينفد لهم إلى الآخرة علم ولم يصل إليه منهم رغبة بل هم في شك منها. قوله تعالى بل هم في شك منها. حدثنا أبو الزرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عثمان بن الأسود قال سمعت مجاهدا يقول في قول الله بل هم في شك يعني الآخرة. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر عن أسباط عن السدي بل ادارك علمهم في الآخرة يقول اجتمع عليهم يوم القيامة بل هم منها اليوم في شك منها. قوله تعالى بل هم منها عمون. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد بل هم قال إذ هم. قوله تعالى منها عمون. أخبرنا موسى بن هارون فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة في قول الله بل هم منها عمون قال عموا عن الآخرة. قوله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا. حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. قال ذلك مشركو قريش والمشركون من الناس ينبئكم إذا أكلتكم الأرض وصرتم رفاة وعظاما وتقطعتكم السباع والطير أنكم تبعثون. قوله تعالى لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق يعني قوله لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل أي قد جئت تخبرنا أننا سنبعث بعد موتنا أئذا كنا عظاما ورفاتا وذلك لا يكون. قوله تعالى إن هذا إلا أساطير الأولين. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إلي حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي إن هذا إلا أساطير الأولين أساجيع الأولين. حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة أساطير الأولين أي أحاديث الأولين وباطلهم وروي عن الضحاك نحو ذلك. قوله تعالى قل سيروا في الأرض. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله قل سيروا في الأرض قال لم يسيروا في الأرض. قوله تعالى فانظروا كيف الآية. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين قال بئيس والله كان عاقبة المجرمين دمر الله عليهم وأهلكهم ثم صيرهم إلى النار. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين قال فينظروا كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح والأمم التي عذب الله. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي عن الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة قوله فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين قال عاقبة الأولين والأمم قبلكم قال كان سوء عاقبة متعهم الله قليلا ثم صاروا إلى النار. قوله تعالى المجرمين. حدثنا أبو زرع حدثنا من جهاب بن بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله المجرمين قال الكفار. قوله تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق الآية. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي ولا تكن في ضيق مما يمكرون يقول في شك. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال كل مكر في القرآن فهو عمل. قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم إن لنا يوما نوشك أن نستريح فيه ونتنعم فيه. قال المشركون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أي تكذيبا. قوله تعالى قل عسى أن يكون ردف لكم الآية. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان وحجاج بن حمزة قال حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عسى أن يكون ردف لكم قال أقرب لكم. حدثنا حسين بن حسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ردف أزف وروي عن قتادة والضحاك والسدي وعطاء الخرساني نحو قول ابن عباس. قوله تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا رباح حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا موسى بن أبي الصباح في قول الله وإن ربك لذو فضل على الناس قال إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله فيقومون بين يدي الله تبارك وتعالى ثلاثة أصناف قال فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي ماذا عملت؟ فيقول: يا رب، خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وجوزها ونعيمها، وما أعددت لأهل طاعتك فيها، فأسرت ليلي وأضمأت نهاري شوقا إليها. قال: فيقول الله تعالى: عبدي، إنما عملت للجنة، هذه الجنة فادخلها، ومن فضلي عليك أن أعتقك من النار. قال: فيدخل هو ومن معه الجنة. قال: ثم يؤتى بالصنف الثاني. قال: فيقول: عبدي، لماذا عملت؟ فيقول: يا رب، خلقت نارا، وخلقت من أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها، وما أعددت لأهل عذابك ولأهل معصيتك فيها، فأسرت ليلي وأضمأت نهاري خوفا منها. فيقول: عبدي، إنما عملت خوفا من النار، فإني قد أعتقتك من النار، ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي. فيدخل هو ومن معه الجنة. ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول: عبدي، لماذا عملت؟ فيقول: ربي، حبا لك وشوقا إليك وعزتك، لقد أسرت ليلي وأضمأت نهاري شوقا إليك وحبا لك. فيقول الله تبارك وتعالى: عبدي، إنما عملت حبا لي وشوقا إلي. فيتجلى له رب تبارك وتعالى فيقول: أنا ذا، انظر إلي. ثم يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من النار، وأبيحك جنتي، وأزيرك ملائكتي، وأسلم عليك بنفسي. فيدخل هو من معه الجنة. قوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يشكرون. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن قتادة. قوله: ولكن أكثرهم لا يشكرون. قال: إن المؤمن لا يشكر نعم الله عليه وعلى خلقه. وعن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول: يا رب شاكر نعمة غيره ومنعم عليه لا يدري، ويا رب حامل فقه غير فقيه. قوله تعالى: وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أخبرنا محمد بن سالم فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس: يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يقول: يعلم ما عملوا بالليل والنهار. حدثنا أبي، حدثنا هوذة، حدثنا عوف عن الحسن: يعلم ما يسرون وما يعلنون، قال: في ظلمة الليل وفي أجواف بيوتهم. قوله تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا نصر بن علي، حدثنا زيد بن الحباب عن إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد الله عن مجاهد في قوله: وما من غائبة في السماء والأرض، قال: من قول في السماء والأرض إلا وهو عنده في كتاب. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس. قوله: وما من غائبة في السماء والأرض، يقول: ما من شيء في السماء والأرض سرا ولا علانية إلا يعلمه. قوله تعالى: في كتاب مبين. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: في كتاب مبين، قال: كل ذلك في كتاب من عند الله مبين. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبان بن وهب قال: وبلغني عن إبراهيم بن يزيد عن مجاهد في قول الله: وما من غائبة في السماء والأرض، الآية، قال: ما من قول ولا عمل في السماء والأرض إلا في اللوح المحفوظ قبل أن خلق الله السماوات والأرض. قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، الآية. حدثنا محمد بن أحيان بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يعني اليهود والنصارى، يقول: هذا القرآن مبين لهم ما اختلفوا فيه. قوله تعالى: وإنه لهدى. حدثنا الحسن بن عبد الربيع بن عبد الرزاق بن الثوري عن بيان عن الشعبي: لهدى، قال: هدى من الضلالة. وجه الثاني: حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محلم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله لهدى، قال: هو القرآن. وجه الثالث: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: لهدى، قال: نور. وجه الرابع: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد اللهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد: لهدى، يعني تبيان. قوله تعالى: ورحمة. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: ورحمة، قال: رحمته القرآن. قوله تعالى: للمؤمنين، يعني للمصدقين، تقدم إسناده غير مرة. قوله تعالى: إن ربك يقضي بينهم بحكمه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الأعمش عن شقيق يعني أبا وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وذكر حديث ابن مسعود في صفة القيامة كتب في موضع آخر. قوله تعالى: وهو العزيز العليم، تقدم تفسيرها أو تفسيرهما. قوله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق: فتوكل على الله، أي ارضى به من العباد. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى ابن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قوله المبين يعني البين، قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة إنك لا تسمع الموتى قال هذا مثل ضربه الله للكافر، كما لا يسمع الميت كذلك لا يسمع الكافر ولا ينتفع به. وفي قوله لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء يقول لو أن أصما ولا مدبرا ثم ناديته لم يسمع، كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع. قوله تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، ذكر عن وهيب بن عمرو بن عثمان البصري أنبانا هارون بن موسى النحوي حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر قوله وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم أي ما تفعل ذلك. قوله تعالى إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس مسلمون يقول موحدون. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن الوليد حدثنا زهير بن محمد قوله مسلمون يقول مخلصون. قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن ابن عمر مثله. وقبله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، قال إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا جعفر بن عون حدثنا موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ناجية بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال قال عبد الله أكثر الطواف بالبيت من قبل أن يرفع وأنسي الناس مكانه، وأكثر تلاوة القرآن من قبل أن يرفع. قال هذه المصاحف ترفع فكيف ما في صدور الرجال؟ قال يسري عليهم ليلا فيصبحون منه قفرا وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وشعارهم، فذلك حين يقع عليهم القول يعني وإذا وقع القول عليهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل وابن نمير وحفص عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة قال والله ما تلا عن قوم لوط. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقع القول عليهم قال حق عليهم. وجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن مسلم الباهلي حدثنا موسى أبو العلاء قال كنا في جنازة فيها الحسن قال فأرسلت مؤذنا لنا يقال له سالم أبو هشام فقلت سل الحسن عن هذه الآية وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قال فجاء فقال إن الله يومئذ على أهل الأرض ساخط. حدثنا علي بن حسين حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت شبيبا يحدث عن مقاتل بن حيان في قوله وإذا وقع القول عليهم قال السخط. الوجه الثالث حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا هشام بن حسان عن حفصة قالت سألت أبا العالية عن قول الله وإذا وقع القول عليهم قال أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قوله تعالى أخرجنا لهم دابة. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، تخطم أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر أو يعرف المؤمن من الكافر. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم، وأما طلحة فقال أخبرنا عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي أن أبا الطفيل حدثه عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريحة، وأما جرير فقال عن عبد الله بن عبيد عن رجل من آل عبد الله بن مسعود، وحديث طلحة أتمها وأحسنها. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج خرجة في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة، ثم تنكمن زمانا طويلا، ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها مكة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي قرب الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب، فارفض الناس معها شتا ومعا وثبتت إصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل لا يتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه تقول يا فلان الآن تصلي، فيقبل عليها فتسمه في وجهه ثم تنطلق، ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار، يعرف المؤمن يعرف المؤمن من الكافر، حتى إن المؤمن يقول يا كافر اقض حقي، وحتى الكافر لا يقول يا مؤمن اقض حقي. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا وكيع عن الوليد بن عبد الله بن جميع القرشي، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر قال تخرج الدابة ليلة جمع والناس يسيرون، قال فيجفل الناس عجزها وذنبها، فلا يبقى منافق إلا خطمته، وتمسح المؤمن ويصبح الناس أشر من الدجال. قوله تعالى دابة. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو حفص الأبار عن ليث، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إن ناسا يزعمون أنك دابة الأرض، فقال علي والله إن لدابة الأرض ريشا وزغبا، وما لي ريش ولا زغب، وإن لها لحافرة وما لي من حافر، وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثا وما خرج ثلثاها. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن كعب القرضي، عن علي أنه كان إذا سئل عن الدابة قال أما والله ما لها ذنب وإن لها للحية. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الحسن بن يحيى، حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه وصف الدابة فقال رأسها رأس ثور، وعينيها عيني خنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصلين 12 ذراعا، تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان صلى الله عليهما وسلم، ولا يبقى مؤمن إلا نكثت في مسجده بعصا موسى نكتة بيضاء، فتفشو تلك النكتة حتى تبيض لها وجهه، ولا يبقى كافر إلا نكثت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان، فتفشو تلك النكتة حتى تسود لها وجهه، حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق بكم ذا يا مؤمن وبكم ذا يا كافر، وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم، ثم تقول لهم الدابة يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة، ويا فلان أنت من أهل النار، ذلك قول الله عز وجل، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا قابوس أن أباه حدثه قال سألنا ابن عباس عن الدابة فقال هي مثل الحربة الضخمة، وفي الحاشية الحربة وهي ذكر أم حبين أو دويبة تستقبل الشمس برأسها، فتكون معها كيف دارت وتتلون ألوانا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم أنه سمع أبا هريرة يقول إن الدابة فيها من كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب. قوله تعالى من الأرض. حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا يعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح قال سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد، والله لو كانت معهم أو لو شئت لقرعت بعصاي الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها. قيل فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو؟ قال تستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان. قيل ماذا؟ قال ثم لا أعلم. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية قال قال عبد الله تخرج الدابة من صدع في الصفاء كجري الفرس 3 أيام لم يخرج ثلثها. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة أن ابن عباس قال هي دابة ذات زغب وريش لها 4 قوائم ثم تخرج في بعض أودية تهامة. الوجه الثاني، أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع عمه وهب ابن منبه يقول قال عزير أتاني الملك قلت أخبرني ما بقي من الدنيا، قال لا علم لي، ولم تسألني عما لا أعلم؟ قال أنا أعلم إنه عند انقضاء الدنيا واقتراب الآخرة، وآية ذلك أن يكثر الكذب ويقل الصدق ويظهر الفجور، وهناك طمس في الأصل البر، وتعود الأرض عقيما من الأنهار، وترى الشمس في أثر ذلك من مغربها، وتقطر الشجر دما، وتجول الأنواء، وتنطق الحجارة، ويملك من لم يكن برجاله الملك، وتخبر الطير، وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعها، وتضع الحبال قبل التمام، ويعود الماء العذب أجاجا، ويتعادى الأخلاء، وتخرق الحكمة ويرفع العلم، وتكلم الأرض التي تليها. وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون، ويتعنون فيما لا ينالون، ويعملون فيما لا يأكلون. قوله تعالى تكلمهم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس دابة من الأرض تكلمهم، يقول تحدثهم. وروي عن قتادة مثل ذلك. حدثنا أبي، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن يونس بن عبيد عن الحسن قال تخرج دابة الأرض إذا فسد الناس، ولهم دابة تكلمهم كلاما. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو داود قال أبو محمد يعني نفيع الأعمى قال سألت ابن عباس عن قوله أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أو تكلمهم، قال كل ذلك والله تفعل، تكلم المؤمن وتكلم الكافر، أو الكافر تجرحه. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو عمير بن النحاس، حدثنا ضمرة، حدثنا صدقة بن يزيد قال تجيء الدابة إلى الرجل وهو قائم يصلي في المسجد فتكتب بين عينيه كذاب. قوله تعالى أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء بن أبي مسلم الخرساني. وأما دابة الأرض تكلمهم فكلامها يعني إياهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، أنبانا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الزعراء أن رجلا سأل عبد الله عن الدابة فقال له سأل عليا فإنه بذلك، فسأل عليا فقال تأكل الطعام وتمشي في الأسواق وتكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله من كل أمة فوجا قال زمراء. قوله تعالى بآياتنا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي أما آيات الله فمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فهم يوزعون. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فهم يوزعون يقول يدفعون. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة فهم يوزعون وزعة ترد أولاهم على أخرهم. أخبرنا أبو يزيد قراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبا قال سمعت ابن زيد قوله يوزعون قال يساقون. قوله تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله بآياتي يعني بالقرآن. قوله تعالى أم ماذا كنتم تعملون وتصنعون واحد تقدم إسناده غير مرة. قوله تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا. حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة ووقع القول عليهم بما ظلموا يقول وجب القول عليهم والقول الغضب. قوله تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله والنهار مبصرا أي هو منير. قوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله إن في ذلك يعني الذي بهم. قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي عن أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصور قال قرن ينفخ فيه. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يحيى بن عباد، حدثنا خالد بن أبي خالد، حدثنا عطية العوفي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل مينا اجتمعوا على أن يقلوا أو يقلوا القرن من الأرض ما أقلوه. قرئ على أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن بن أبو رافع المديني إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرضي عن أبي هريرة أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال إن الله عز وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصا بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. فقلت يا رسول الله وما الصور؟ قال قرن. قال قلت وكيف هو؟ قال قرن عظيم والذي نفسي بيده إن عظم دائرة فيه لك عرض السماوات والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. وذكر الحديث بطوله. حدثنا أبو عبد الله الطهراني بن حفص بن عمر، حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة في قوله ونفخ في الصور، قال: الصور مع إسرافيل فيه أرواح كل شيء تكون فيه، ثم ينفخ فيه الصاعقة، فإذا نفخ نفخة البعث قال الله بعزتي ليرجعن كل زوج إلى جسده وداره. وهناك طمس في الأصل بعد هذه الكلمة: أعظم من سبع سماوات ومن الأرض. قال: فخلق الصور، فخلق الصور على في إسرافيل وهو شاخص بصره متى يؤمر بالنفخ في الصور. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله ونفخ في الصور، قال: كهيئة البوق. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله ونفخ في الصور أي في الخلق. حدثنا حسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي بن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد: الصور البوق. قال مجاهد: هو القرن، صاحبه آخذ به، فقبض مجاهد قبضتين بكفيه على طرف القرن بين طرفيه وبين فيه قدر قبضة أو نحوها، قد برك على ركبة إحدى رجليه، فأشار فبرك على ركبة يسراه مقعيا على قدمي عقبه تحت فخذه وإليته وأطراف أصابعه في التراب، قد نصب ركبته اليمنى ووضع قدمها في التراب. قوله تعالى: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قرئ على أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أنبانا أبو رافع المديني إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فقال: إن الله عز وجل لما فرغ من خلق السماوات خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو وضيعه على فيه شاخصا بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر، ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. فأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول له: انفخ نفخة الفزع، فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا ما شاء الله، ويأمره فيمد بها ويطولها فلا يفتر، وهي التي يقول الله عز وجل: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب ثم يجعلها سرابا، وترج الأرض بأهلها رجا، فتكون الأرض كالسفينة المرنقة في البحر أو كالقنديل المعلق بالعرش ترججه الأرواح، فيميد الناس على ظهرها، وهي التي يقول الله تبارك وتعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار، فتأتيها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا، وهي التي يقول الله تبارك وتعالى: يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. فبين الناس على ذلك إذ انصدعت الأرض، فانصدعت من قطر إلى قطر، فرأوا أمرا عظيما لم يروا مثله، فأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم. ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل انشقت من قطر إلى قطر، فخسف بشمسها وقمرها وانتثرت نجومها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. قوله تعالى: إلا من شاء. وبه عن أبي هريرة أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه قال: إن الله عز وجل أمر إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول له: انفخ نفخة الفزع، فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، فمن استثنى الله حين يقول فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ فقال: أولئك الشهداء، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم منه، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه. هو الذي يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ممكنون في ذلك البلاء إلا من شاء الله، يطول ذلك عليهم. ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق فيقول له: انفخ نفخة الصعق، فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. فإذا هم خمدوا جاء ملك الموت فقال: يا رب، قد مات أهل السماء والأرض إلا من شئت. فيقول الله تبارك وتعالى: فمن بقي وهو أعلم؟ فيقول: يا رب، بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: ليموت جبريل وميكائيل، فيتكلم العرش فيقول: يا ربي يموت جبريل وميكائيل. فيقول الله له: أسكت، إني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي فيموتان. فيأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول: يا ربي قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله عز وجل له وهو أعلم من بقي، فيقول: بقيت أنت يا رب الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: ليموت حملة عرشي فيموتون. ويأمر الله العرش فيقبل الصور من إسرافيل، ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك. فيقول الله له وهو أعلم من بقي، فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: يا ملك الموت، أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت ثم لا تحيا. فإذا لم يبقى إلا الله الواحد الأحد الصمد، ليس بوالد ولا ولد، كان آخر ما كان أولا. قال الله تبارك وتعالى: لا موت على أهل الجنة ولا موت على أهل النار. ثم طوى الله السماوات والأرض كطي سجل للكتب، ثم دحى بهما ثم تلقفهما ثم قال: أنا الجبار. ثم دحى بهما ثم تلقفهما ثم قال: أنا الجبار. ثم دحى بهما ثم تلقفهما ثم قال: أنا الجبار. ثم هتف بصوته فقال: لمن الملك اليوم؟ ثم قال: لمن الملك اليوم؟ ثم قال: لمن الملك اليوم؟ ثم قال لنفسه: لله الواحد القهار. ثم بدل الأرض غير الأرض والسماوات، فبسطها وسطحها ومدها مد الأديم العكاظي، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قوله تعالى: وكل أتوه داخرين. وبه عن أبي هريرة أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه قال: ثم بدل الأرض غير الأرض والسماوات، فبسطها وسطحها ومدها مد الأديم العكاظي، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم هتف بصوته فقال: ألا من كان لي شريكا فليأتي، ألا من كان لي شريكا فليأتي، ألا من كان لي شريكا فليأتي، فلا يأتيه أحد. ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش ثقال له الحيوان، فقطر السماء عليكم 40 يوما حتى يكون الماء فوقكم 12 ذراعا. ويأمر الله تبارك وتعالى الأجساد أن تنبت فتنبت نبات الطرافيف وكنبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادكم فكانت كلما كانت. قال الله تبارك وتعالى: ليحيا حملة عرشي فيحيون. ويأمر الله إسرافيل فيقبض الصورة من العرش، ثم يقول الله: ليحيا جبريل وميكائيل، فيجيبان. ثم يأمر الله تبارك وتعالى الأرواح فيؤتى بها، تتوهج أرواح المسلمين نورا والآخرين ظلمة، فيقبضها الله جميعا فيلقيها في الصور. ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة البعث فينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض. فيقول الجبار: عزتي وجلالي، ليرجعن كل روح إلى جسده. فتدخل الأرواح على الأجساد في الأرض، ثم تدخل في الخياشيم، ثم تمشي في الأجساد تمشي السم في اللديق، ثم تشقق الأرض عنكم، وأنا أول من تنشق عنه الأرض. فتخرجون منها شبابا كلكم على سن 30، واللسان يومئذ سرياني، وذلك يوم الخروج. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، تخرجون سراعا إلى ربكم تمشون، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر، حفاة عراة غلفا غرلا. ثم توقفون موقفا واحدا مقدار 70 عاما، لا ينظر إليكم ولا يقضي بينكم، فتبكون حتى ينقطع الدمع، فتدمعون دما، وتعرقون حتى يبلغ العرق منكم الأذقان، ويلجمكم العرق، فيصبح من ضج، ويقولون: من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا. حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنفسي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، حدثنا أبو جبر عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ: وكل أتوه داخرين، خفيفة على معنى جاءوه. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم: وكل آتوه مثقلة ممدودة على معنى فاعله. قوله تعالى: داخرين. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله: وكل أتوه داخرين، يقول صاغرين. وروي عن الحسن وقتادة والثوري مثل ذلك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل وكلنا أتوه داخرين قال الداخر الصاغر الراهب، لأن المرأة يفزع إذا فزع، إنما همته الهرب من الأمر الذي فزع منه، فلما نفخ في الصور فزعوا فلم يكن لهم من الله من جاء. قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وترى الجبال تحسبها جامدة يقول قائمة. أخبرنا عبيد بن محمد الحضرمي فيما كتب إليه حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة وترى الجبال تحسبها جامدة أي تحسبها ثابتة في أصولها لا تحرك وهي تمر مر السحاب. قوله تعالى تمر مر السحاب قرئ على أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أنبانا أبو رافع المديني إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسير الله الجبال فتمر مر السحاب ثم يجعلها سرابا وترج الأرض بأهلها رجا فتكون الأرض كالسفينة المرنقة في البحر أو كالقنديل المعلق بالعرش. قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس أتقن كل شيء يقول أحكم كل شيء. وروي عن الحسن وعطاء الخرساني والثوري مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء بن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد في قوله أتقن كل شيء قال أحصى كل شيء. حدثنا محمد بن حسان الأزرق حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل عن ليث عن مجاهد في قول الله صنع الله الذي أتقن كل شيء قال أترص كل شيء. وفي الحاشية أنه بطرق أخرى فيه زيادة لفظها أي أحسن أبرم. حدثنا علي بن حسين حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله الذي أتقن كل شيء قال أبرم كل شيء. خبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله أتقن كل شيء يقول أحسن كل شيء خلقه وأوثقه. وروي عن قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا أحسن كل شيء. ذكر عن محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن صنع الله الذي أتقن كل شيء قال هدى كل شيء لمنفعته. قوله تعالى إنه خبير بما تفعلون تقدم تفسيره. قوله تعالى من جاء بالحسنة. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن شبر بن عطية عن رجل من التيم عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات قال هي من أحسن الحسنات. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن الأجلح عن ابن فضيل عن الحسن ابن عبيد الله عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن عبد الله قوله من جاء بالحسنة قال لا إله إلا الله. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير والحسن وعطاء ومجاهد وأبي صالح ومحمد بن كعب والنخعي والضحاك والزهري وعكرمة وزيد بن أسلم وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى فله خير منها. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس فله خير منها قال خير ثواب. حدثنا علي بن الحسين حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا من جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس من جاء بالحسنة فله خير منها له منها خير. وروي عن سعيد بن جبير والحسن ومجاهد نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد الأزرق حدثنا محمد بن شعيب أخبرنا زرع بن إبراهيم في قول الله من جاء بالحسنة فله خير منها لا إله إلا الله خير ليس شيء خيرا من لا إله إلا الله. وروي عن عكرمة نحو ذلك قوله تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون قرئ على أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أنبانا أبو رافع المديني إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء هم أحياء عند ربهم يرزقون وقاهم الله فزع ذلك وآمنهم منه. قوله تعالى ومن جاء بالسيئة. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا يحيى بن أيوب الوجلي عن أبي زرعة عن أبي هريرة في قوله تعالى ومن جاء بالسيئة قال الشرك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ومن جاء بالسيئة قال بالشرك. وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي وائل وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وأبي صالح والزهري وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة والضحاك مثله. قوله تعالى فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. حدثنا أبي حدثنا أبو نصر التمار حدثنا سلام المسكين عن أبي ظلال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا في جهنم ينادي ألف سنة يا حنان يا منان فيقول الله تبارك وتعالى يا جبريل اذهب فأتني بعبدي هذا، فيذهب فيجد أهل النار منكبين على وجوههم يبكون، فيرجع إلى ربه فيخبره فيقول اذهب فأتني بعبدي، فيقول هو في موضع كذا وكذا، فيذهب فيجيء به فيوقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيقول عبدي كيف ومكانك وكيف وجدت مقيلك، فيقول يا رب شر مقيل وشر مكان، فيقول ردوا عبدي، فيقول يا ربي ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها تعيدني إليها، فيقول دعوا عبدي. قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. حدثنا أبي حدثنا أبو عمر الدوري حدثنا يحيى بن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها يعني مكة، وروي عن قتادة أنها مكة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها إنها منى. قوله تعالى وله كل شيء. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال قال جبريل عليه السلام يا محمد لله الخلق كله، السماوات كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن ومن فيهن وما بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. قوله تعالى وأمرت أن أكون من المسلمين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس المسلمين يقول موحدين. قوله تعالى وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ومن ضل يقول أخطأ. قوله تعالى فقل إنما أنا من المنذرين. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس قوله منذر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير ومجاهد وأبي صالح وعكرمة وأبي الضحى وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المنذر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وقل الحمد لله تقدم تفسيره غير مرة. قوله تعالى سيريكم آياته فتعرفونها. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله سيريكم آياته فتعرفونها في أنفسكم وفي السماء وفي الأرض وفي الرزق. قوله تعالى وما ربك بغافل عما تعملون. ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر حدثنا أبو أمية ابن يعلى الثقفي حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يغترن أحدكم بالله، فإن الله لو كان غافلا شيئا لأغفل البعوضة والخردلة والذرة. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا نصر بن علي قال أبي أخبرني عن خالد بن قيس عن مطر عن عمر بن عبد العزيز قال فلو كان الله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم. آخر تفسير سورة النمل والحمد لله رب العالمين.